عليكم. يقول: هل يعتبر السجود على سبع من واجبات الصلاة؟ فمن نسيها وجب عليه سجود السهو؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يسجد على سبعة أعظم، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. لكن ما يقال لمن مثلا وضع جبهته ونسي، فما يقال أنه يسجد للسهو، هو يكون قد خل بواجب، لكن ما يقال يعني أنه يسجد للسهو. لكن لو لم يسجد على جبهته هذا ما سجد، هذا في هذه الحالة لم يسجد. لكن لو مثلا واضع جميع أعضاء السبع لكن مثلا أنفه ما سجد عليه، وإنما على الجبهة وافع الأنف، أو مثلا أحد قدميه، هذا يكون قصر وقد خل بهذا الواجب، لكن ما يقال أنه يسجد للسهو. لكن لو ترك السجود على الجبهة هذا ما سجد، لابد من السجود. نعم.